بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الكبير والكريم والكافي والكفيل. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض أسماء الله الحسنى التي جاءت في كتاب الله ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه من المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، يعني ليس للناس أن يجتهدوا فيها أو أن يحدثوها، وإنما هي تتلقى بالسمع وتتلقى من الشرع. فما أخبر الله تعالى به أخبرنا أقررناه، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أقررناه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه بهذه الأسماء. فقال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك لا يسمى الله جل وعلا إلا بما جاء عن لسان الشرع وجاء به الوحي، سواء كان في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله عز وجل في سورة سبأ: وهو العلي الكبير. نعم، فسمى نفسه بالعلي وسمى نفسه بالكبير، وهو الكبير أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك جعل هذا الاسم يفتتح به في الصلوات وفي الانتقال من الركوع والسجود والقيام، في كل حركة من حركات الصلوات يقول فيها الإنسان: الله أكبر الله أكبر، إلا ما جاء في غيرها كالرفع من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. وما عدا ذلك يكون اللفظ المصاحب للحركة هو التكبير، الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. نعم. وذكر في المؤمن الكريم. وذكر في المؤمن الكريم. الكريم، لكن علق تحت الشيخ يقول: وفي الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني هو يريد بقوله في المؤمن، يعني في سورة المؤمن تسمى بسورة غافر. أيوة. وكذلك في سورة الانشقاق، حيث وصف نفسه جل وعلا وسمى نفسه بالكريم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كاف ها يا عين صاد، كاف كافي. يعني هذا تأويل من ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن الله سمى نفسه بالكافي فقال كاف ها يا عين صاد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الكبير والكريم والكافي. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. ما قال أخبرنا محمد بن سعد وحمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب بن القرظي عن عبد الله بن شداد ابن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها. يعني أن يدعو الله بها ويلتجي إليه بها. نعم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله. وذكر هنا لفظة الكريم. نعم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن جعفر قال علمني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمات علمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إن عليا تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عن علي موقوفة لكن نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لها جعلها من المرفوع. نعم. بأن يقولهن عند الكرب والشر يصيبه. عند الكرب والشر يصيبه. يصيبه. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نعم. هذا دعاء الكرب يدعو به الإنسان يفرج الله به كربه ويصرف عنه سوءه سبحانه وتعالى. قال وأخبرنا الحسين محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة رواه ابن وهب وروح عن أسامة ورواه منصور عن عبد الله بن شداد في من قول علي رضي الله عنه. يعني على أنه موقوف. قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبيد بن عبيدة حا قال وأخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله المطين قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال حدثني مسعر بن كدام عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن الحسن عن عبد الله بن جعفر في شأن هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم اعف عني، إنك عفو، إنك غفور عفو، أو عفو غفور. نعم، هذا دعاء الكربي المروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشتمل على عدد من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل أن من دعا بها يجيب دعاءه سبحانه وتعالى. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الله بن العباس قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل لا يأتيه أحد يستلفه شيئا، لا يأتيه أحد يستلفه أو يستلفه ولا يستسلفه شيئا، يستسلفه شيئا إلا أسلفه إياه بكفيل. يعني يطلب منه أن يأتيه بكفيل فيسلفه. أيوة. نعم، فجاءه رجل. نعم، فأتاه رجل فقال: أسلفني 600 درهم دينار. 600 دينار. 600 دينار. فقال: آتني بكفيل. فقال: الله كفيلي. فقال: قد رضيت. فأعطاه. وهنا يعني قبل منه لما أخبره أن الله هو كفيله. وهذا الحديث فيه إرشاد إلى أن من أسماء الله جل وعلا أنه الكفيل. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه فقال: لقد أورد المصنف الأدلة على هذه الأسماء الحسنى التي ورد ذكرها في الترجمة من الكتاب والسنة، وأوضح علي بن أبي طالب رضي الله عنه في روايته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه تلك الكلمات، ومنها اسم الله الكريم أن يدعو الله بها عند الكرب والشدة، وهذا معنى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل اللطيف. نعم، قال الله عز وجل: وهو اللطيف الخبير. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل: اللطيف. نعم. قال: أخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن محمد بن قيس بن مخرمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها حا، يعني أي تحول الإسناد ليأتي بالحديث بطريق أخرى وبرواية أخرى. نعم. قال وأخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يعني وذكرت قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وتوجهه إلى البقيع ودعائه لأهل البقيع ثم عودته إلى البيت، وكانت رضي الله عنها قد ارتابت أو وقع في نفسها ريب فخرجت إثره، ولما رأته واقفا عند البقيع اطمأنت ولم تشعر إلا والنبي صلى الله عليه وسلم عائد، فأسرعت ورجعت إلى البيت قبله، ولكنه شعر بها فأسرع في سيره، فكلما أسرع زادت سرعة إلى أنها صارت تهرول، وهرول النبي صلى الله عليه وسلم في أثرها ليدركها لكنها سبقته، ودخلت بيتها واضطجعت على سريرها إلا أن خفقان صدرها وتحرك نفسها لم يذهب حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أذنه عند صدرها ورأى حركة صدرها فقال لها أهو أنت؟ فقالت نعم، ثم إنه سألها عن أسباب خروجها وأنها يعني إن كانت قد ارتابت منه وخشيت منه من أنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غيرها، وقال لها لتخبرني أو ليخبرني الله اللطيف الخبير. وهذا يعني إشارة إلى ما سبق في القصة المشهورة في قوله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما أخبرت به ونبأه الله عليه فلما نبأت به وأخبره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. لذلك أشار إلى أن هذا الخبر إن لم تخبره فإن الله اللطيف الخبير يخبره بذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الاسم وهو اللطيف، وأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي انقلب فوضع نعليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غرضه أن ينام، إلا أنه أتاه جبريل عليه السلام فقال له إن ربك يأمرك أن تسلم أو أن تستغفر لأهل البقيع، ولذلك قام وخرج، لكنه حرص على أن لا يشعر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتنزعج، وحيث إنها لم تنم راقبت فعله صلى الله عليه وسلم وكان منها ما كان. نعم. أي طيب. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال: من أسماء الله الحسنى اللطيف. وقد أورد المصنف الدليل عليه من الكتاب والسنة، ومن الكتاب قوله تعالى: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير. نعم. وهو في وصف الله يفيد العلم الدقيق، إذ أنه سبحانه يعلم السر وأخفى، وأنه المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، وييسر لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون، وهو العليم بأسرار عباده وخفاياهم ويعلم ما يكتمون. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: لتخبرنني أو ليخبرني اللطيف الخبير، والله أعلم. انتهى الوقت. نعم انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.